سلام عليكم. كلنا سمعنا أول الكلمة اللي يقولونها دائما زوجها الخبل علشان يعقل. وللأسف في كثير من القصص والأحداث اللي حصلت أن في عائلة تلاقي عندهم واحد خبل فيه بلاء ويورطونه مع بنت الناس، يزوجونه واحدة ولما تتزوج وخلاص ويدخل عليها وكذا تكتشف ان عنده سلوكيات، يعني الولد ما هو صاحي. ايش ذنبها المسكينة هذه؟ وش ذنبها هلها يقعدون يطاردون فيها ويطاردون بولدكم الخبل؟ المهم لكم بالطويلة، قصة اليوم عن شاب ينقال له جراح. جراح ما هو خبل، لكن في عادة سيئة جدا، يدور الطلائب والمشاكل وكذا. يا ريت انه مع الناس، لا كان مجنن اهله على اتفه الاسباب يسوي مشكلة. المهم ما عنده الا امه العجيز وخدامتها في البيت، فقالت يبا خلنا ادور لبنت الحلال ويمكن يعقل، يمكن يصير متزوج وكذا ويحس بالمسؤولية وباكر يجون عيال، وانتم عارفين الفيلم هذا. فشافت له، طبعا ما تبي تاخذ من الجماعة، الجماعة كلهم يعرفون انه خبل او بالاحرى يعني عصبي ويدور المشاكل. فقالت خلنا نروح حق الجيران نفس المنطقة وكذا يشوفون يعني الفريج اللي جنبهم اللي بعده اللي قدامهم، مني منك من هالحريم اللي تشوفهم العجيز في المسجد في العراس. المهم وتشوف لها واحدة من هالبنات شكلها حليو معاها أمها وفي أحد العراس وتحط عينها عليها. المهم شوفوا في حركات معروفة جدا عند الحريم أول وأعتقد إلى الآن موجودة في العراس. البنت يعني أمها تحرضها تقول لها روحي ارقصي جنب الحريم الفلانية ولا الفلانية، تكون الأم عارفة أن هذه عندها ولد مثلا على وشك الزواج، فتقول خل تشوفها يعني ممكن نتخطبها حق ولدها ولا شيء. والأم دائما لما تطلع بنتها أي مكان دائما تحرص على البنت أنها ما تتصرف أي تصرف غبي أو يكشف شخصيتها إذا كانت شخصيتها سيئة. المهم توافجوا أم جراح اللي تدور على مرة الولدها وأم عواطف البنت اللي أقول لكم تقول لها روحي رقصي هناك. المهم ما صدقت على الله أم عواطف إن جتها أم جراح تفاتحها بالموضوع، هذه بنتك؟ اي والله بنتي، وانتم مو اللي ساكنين مكان الفلاني قريب؟ قالت اي نعم حياك الله يا مرحبا. قالت والله انا عندي ولدي وندور له بنت الحلال. قالت والله يا ساعة مبارك وهذه بنتي وكذا المهم وفعلا جو يخطبون. وقالت حق ولدها، طبعا ولدها ما له رأي، قالت لبني حليوة وانت اصلا لو يدرون عنك والله ما عطوك. الولد ما بالعكس طايش ما عنده مشكلة، قال يلا تم. هذا الوافقوا وهذا الوافقوا تم الزواج. لكن يا الزواج الأقشر، هذا تعرفون المثل اللي يقول لا تفرحين بالعرس الطلاق جاي، هذه عواطف. الحين جراح هو الخبل اللي يبون يعقلونه، اطلعت عواطف تحط جراح تحت باطه وتمشي بخبار، يعني التم المتعوس على خايب الرجع. الله وكيلكم، هو خلص العرس من هني ويصير طحن بين جراح وبين عواطف. ما هي اول ليله ولا ثاني ليلة، طلعوا ثيناتهم ربيتهم ناقصة، الربية ناقصة العقل يعني الله بالخير ناقص، واثنينهم هذا يشيلها وهذا تحطها في الأرض، وهذا طراق وهذا فنجر وهذا بوكس. يوم ذكرتني بالقصة اللي سابقا ذكرت قصة نفسها مشابهة يعني ما هي نفسها عن ملقوف وملقوفة، زوجوا ملقوف الملقوفة، لو تكتبونها في السيرش راح تطلع لكم القصة. المهم لكن هذه قصتهم عصبي وعصبية، فيهم بلا، العصبية عندهم ما يتركونها. المهم يوم يصير طحن ابتلشت ام جراح، لا صار النظام شنو في البيت. المهم تدخل هذه عواطف الصالة، تلقى جراح يطالع التلفزيون، فش تقول؟ التحرش فيه، هي التحرش بجراح وجراح يتحرش بعواطف. تقول ها عجبتك هذه اللي في اللي طلعت في المسلسل؟ قال لها ايه عجبتني، انثبري انت مال شغل، عاد ما وصيكم. اول ما يقول لها انثبري، انت اللي انثبر، انت اللي كل هوا، انت اللي وهو يرد عليها شوي تماسكون. شو تسوي العجيز؟ تغمز حق خدامتها، تقوم تشيل صحونها وغور الشاي ويركضون على المطبخ يقفلون عليهم، يخافون ان المشاجرة يعني تتطور ويصير فيها استخدام السلاح الأبيض السكين، خايفين ان يدخلون المطبخ يستخدمون الآلات الحادة. المهم المهم فما تطلع العجيز وخدامتها من المطبخ لين يخلصون، لين كل واحد يخيب ثناه ويتعبون من الضرب، ما تفرق العجيز ما تقدر. جراح متعافي وعواطف متعافية وشباب، وهذا عجيز ما هي قادرة تفك عمرها، تخليهم يتذابحون لين يتعبون. تطلع عاد الخدامة والعجيز ينظفون ساحة الجريمة، والدقوس اللي جراح كبك على شعر عواطف، والكاتشب اللي على الطوف، والقفاش، والتلفزيون اللي طايح، ويعفسون الدنيا عفاس. خلاص مسلمينها لله، العجيز ما تقدر تسوي شيء، تقول يبا خليهم. سبحان الله رب العالمين جاب له وحده نفسه، اصلا هذا اللي تستمر معاه، لو وحده عاقله انحاشت. المهم يوم يومين ثلاث، طبعا حملت عواطف تقول شلون حملت، هم صحيح ان يتذابحون لكن في لحظات يعني زوجيه بينهم يعني. المهم احملت عواطف وجابت بنت وسموها ريم. تحسبون يعني هدوا؟ لا لا لا ما هدوا، حتى في مستشفى الولاده يوم ولدت وهذا يبي يسمون على اسم، على اسم ريم، هذه تقول ريم، هذا يقول سناء، ما ادري ايش اسمها. وصار طحن، تحذف بالأدوات المستشفى، بالمخاط، بالطاولات، بالدولكة، بعلب الماكنتوش اللي جايبين لها هدايا، فلع الجراح، وجراح نفس الشيء يضربه وهي توا طالع، ما عندهم مشكلة، متعافين. يا هذا اللي بلاك، عجز الله انك لا طحت بخبل ومتعافي، ما تقدر له، واذا جاك ما تدري شو يسوي فيك. مالكم بالطويلة، رجعت البيت وحطوا ريم على الفراش، واستمرت حياتهم، كل يوم يصحون على مشاجرة وينامون على مشاجرة. والعجيز عارف الخطة، أول ما تبدأ المعركة تنسحب هي والخدامة وينخشون، مرات يأخذون يخشون وياهم منه الحين ريم الطفلة هذه. بس سبحان الله الغريب في الموضوع ريم، ما يقولك سبحان الله، واحد يربيه أبوه وواحد الله رباه، سبحان الله ولدك على ما تربيه صحيح، لكن بعض الآباء تلقاه أكشر وكذا، لكن يطلع له ولد مختلف عنه 180 درجة. هذه ريم، ريم لا طلعت لا على أبوها ولا على أمها، من كانت هي صغيرة في الفراش ترضع وهي هادية، بس شنو تعودت على المشاكل، تعودت ان ابوها يضرب امها وامها تضرب ابوها، ما تزعل. ولا في بعض الجهال ترى على فكرة، والاطفال لا شافوا الأم والأبو يتهاوشون، يقعدون هم يدخلون في حالة هستيرية يبتون، تخاف على أمها وتخاف على أبوها. يعني هذا ريم لا لا لا لا، ريم يقول لك من كثر ما هي متعودة على المعركة اللي بين أمها وأبوها إن عادي هم يتطاحنون وهي تمد يدها تأخذ الرضاعة وتشرب حليب كذي تنسدح على الجنب وتطالعهم وهي صغيرة. لا ولا اشتهت بافك ولا بطاط تعرفون هذا، وابوها يطحن امها تروح لا تعطيه البطاط وتقول له افتح لي اياه، يعني افتح لي اياه، يفتح لها وتاخذه وترجع مره ثانيه تنسدح وتاكل وطالع البارك. المهم ترى القصه تقول لي ابو طلال انت شلون تعرف التفاصيل هذه الخصوصيه اللي انا كثير يسالوني، انا ما اجيب لكم سالفه. انا ما اجيب سالفه إلا أجيبها من واحد يعني عايش داخل البيت عارف القصة يعرفهم شخصيا، يعني ما أجيبها لكم من الخيال. المهم تربت هذه ريم على هالمشاكل، تطورت المعارك، صار فيها تفلع، صار فيها دم، صار يعني استخدام يعني أجهزة في الضرب وكذا، لا هذا يعني خثع ويسكت ويهدي الأمور ولا هذا يتحرش بهذه، وهذه أصلا تدور المحارش علشان ترد عليه. المهم منه منك الرجال بعد ما يحس بحساب أحد، زار عقله قام وطلقها. ليش وكذا؟ قال أنا بستقر بحياتي، ما ينفع، يحسب انه يعني هو اللي زين وعواطف هي اللي تدور المشاكل، هو ما يدري انه هو ساس البلا وذيك تشجع على البلا هذا. المهم راحت عواطف وخذت ريم ورجعت بيت ابوها عاشت عنده. ريم صغيرة، بعدها ريم ادخلت الروضة، لكن هذا جراح ايش سوى الحين؟ يبي يتزوج بعد، ما يقدر يقعد عزوبي، وامه تبي تفتك من شره، لأن إذا ما انشغل بمرة يصير طحن بينه وبينها، ينشغل فمه بخدامة. فقالت يبا تعال تعال، الله ما كثر الحريم بالخبول، وتزوجه واحدة ثانية. لا وفصل من حرته، قام تزوج الثانية، صار عنده ثنتين، مرة يتهاوش مع هذه ومرة يتهاوش مع هذه، وراحت الدنيا وجاب عيال وراحت الدنيا فيه. الحين احنا خلونا من جراح وسوالف جراح، نبروح على ريم، ريم اللي عاشت بيت خوالها ودخلت الروضة. طبعا عواطف بيت أبوها ما هو بعيد عن بيت جراح، وفي روضة بينهم قريبة، يعني ريم الدام في الروضة اللي قريبة عند أمها وأبوها. ذاك اليوم على الساعة 12 الظهر، ها تبي تخلص اليوم الدراسي بيخلص، وتتصل مديرة الروضة على جراح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمحت تعال مرنا الروضة، عندنا مشكلة. المهم أنا بقول لكم شنو سبب الضحك، ليش عسى ما شروا كذا، ترى مو أنا المسؤول عنها، أمها يعني. قال لا لا أنت تعال، أنت بيك تجي تأخذ بنت كريم. أفا هتقول لي بطل الله يكون ريم بعد طلعت نفس ابوها وما اسب السالفة. ويروح جراح الروضة، يوم دخل ولا حريم قاعد يمين، خلص يوم دراسي الناس طلعت روضة تعرفون يطلعون بكر، لكن في حريم قاعدة أبلات وناس من جمعة دورية واقفة برا وإسعاف، وينصدم ويجيهم نعم نعم شنو فيه عسى ما شاء. قالوا لا ما في شيء، بس عواطف أم ريم جت تراجع تبي تاخذ ريم، وصارت مشكلة بينها وبين أحد الأبلات، قامت مسكت الأبلة ولعنت خير خيرها طراقات وفناقر، شلعت شعرها. تدخلوا أبلات ثانيات من بينهم أبلتين حوامل، جابتهم في الأرض وكسرت رأسهم عواطف، وتدخلت بعد أبلتين، صاروا خمس أبلات دممتهم عواطف، وفوق هذا طاقة حارس المدرسة المصري. وطاق ولي أمر أحد الأطفال جاي يفزع مسكين بيفرق بينهم وضاربته بالشبل. تعرفون شبل اللي يحفرون فيه اللي يحفرون فيه الزراعة عندهم يوم الزراعة يجيبون لهم نفس الشبل أو الشيول يحفرون فيه بلاستيك وتمسك عواطف وتضرب ولي الأمر وتشق راسه الله يسلمكم وتسوي فيه 9 غرز تقريبا. المهم ما حد قادر يسيطر عليه يوم جابوا المخبر ودوه قال يبقى أنا مالي شغل فيها كوني من شرها. قام اتصل على عمه أبو طليقته قال يا عمي روح شوف بنتك موجودة في المخفر طاقة الأبلات وطاقة ولي أمر وطاقة الحارس شوف عاد إذا يتنازلون هذول كلهم روح طلع بنتك. عاد خذ ريم ووداها بيته بعد ما طلعت أمها من المركز وتنازل وحب خشوم من هالكلام رجع لها ريم. طبعا كانت في مشاكل عواطف صحيح أن جراح مطلقها وريم عايشة عندها لكن المسكين كل فترة وفترة يجي يبي ياخذ بنته يبي يشوفها بس لما يرجعها شو تسوي عواطف تشوف أي شمخة أو زلغ أو متعورة بنتها مني ولا منك. تعرفون أطفال مرات يطيحون ويتعورون كذا تروح تطير فيها على طول مركز الشرطة وتسجل عليه بلاغ يسمونه إهمال برعاية قاصر. ابتلش فيها لعنت خيرة قضايا فقام شو يسوي قال لا يبا أنا مرة ثانية ماني مقرب صوبها ولا أنا باخذ ريم لين تكبر وهي تجيني. وراحت الدنيا اكبرت ريم وانشغل جراح بحريم الاثنين وبناته وما شاء الله صار عنده بنات يا جاب له تقريبا 13 طفل خبل وما عنده حسبة. المهم راحت الدنيا صار بعواطف الحين سبحان الله ريم اكبرت وهي عاقل. ريم لما وصلت في عمر 16-17 سنة أعقل من أمها وهادية وذكية متفوقة من رب العالمين خلقها لحد يدرسها في البيت لحد يراعيها. سبحان الله ترى في أطفال كذي تلقى أمه وأبوه مدرسين وأهو لا دخل مدرسة فاشل ويدرسونه ويجيبوا له دروس خصوصية ما ينفع فيه. وفي ناس أمه وأبوه حتى مو مكمل دراسته سبحان الله الولد يطلع منه متفوقين. هذا ريم سبحان الله رب العالمين ربه. المهم ما حد كان مسيطر على عواطف إلا بنت ريم. ريم الوحيدة اللي تخلي أمها تهدأ كل ما سوت مشكلة عواطف في بيت جد ريم يعني في بيت أبو عواطف تهاوشت مع خالها مثلا تهاوشت مع عيال خالها ما يهديها إلا بنت ريم معقلتها. ويوم الأيام وتحصل مشكلة كبيرة في المدرسة اللي تدرس فيها ريم. كانت ريم في الصف 9 متهاوشين بنات في الصف 6 والصف 7 معركة بين هالبنات واحدة تمسك الثانية من شعرها الثانية تقطع ملابسها هذه تشمخها وتخليها كلها دم هذه بالجوتي تكرمون. صارت ما حد قدر يفاككهم إلا يوم تدخلوا الإدارة والمدرسات كلهم صارت معركة مذابح بين هالبنات الصغار. المهم وتجي إدارة المدرسة ويطلبون ريم. الحين ريم بالصف 9 ما لها علاقة في هالمشاجرة اللي حصلت في المدرسة لكن قالوا جيبوا ريم. يوم جابوا ريم وترحب فيها مديرة المدرسة شلونك يا ريم شخبارك طيب ان شاء الله. ريم انت ابوك جراح صح؟ قالت اي نعم ابلا ابوي جراح. قالت ها انت عارف المشاجرة هذه اللي حصلت منو سببها؟ قالت اي نعم اعرف منو سببها. منو سببها؟ قالت هذول خواتي بنات جراح وكل واحدة من ام اكبروا واحدة فيهم بالصف 6 وواحدة بالصف 7 لكن مذابح بينهم بالبيت مذابح وبالمدرسة مذابح. ذاك اليوم خربوا الدنيا فقالوا حق ريم يرحم والديك هذا كتاب وصليه لبوت جرح، بلغيه بقصة بناته، ترى بناته قالبين دنيا وما احنا قادرين ونعطيهم استدعاء ما يوصلون لأبوهم ولا يوصلون لأمهاتهم، وأبوهم نتصل ما يرد على حد. قالت حاضر. المهم قامت عادريم من هاليوم هذا وبدت تهتم بخواتها، بلغت أبوها يا يبا شوف بناتك ترى فشلونه في المدرسة، يسوون كذا يسوون كذا ويسوون كذا. المهم قامت تهتم يعني في الموضوع، موضوع خواتها، واكتشفت ان هم عايشين في البيت يعني معارك ضارية بين هالبنات والجهال، يشوفون أبوهم وأمهاتهم مع أبوهم معارك، تطورت العملية صارت بين الأطفال. المهم أكبرت ريم على سنع لين صارت مدرسة، تخرجت ما شاء الله وصارت مدرسة، بنت عقل. الحين يقول أبو طلال أنت كل واحدة تذكر قصتها تطلع حلوة. إيه نعم ريم حلوة، يعني أنا أقصد مقبولة، يعني أقول لكم جيكرا عشان ترتاحون، لا فعلا إيه يعني مقبولة يعني، لكن ما هو موضوع جمال في الموضوع. القصة هذه ما لها علاقة في جميلة ولا مو جميلة، حنا نتكلم عن عقلها سبحان الله اللي من رب العالمين عطاها، في عائلة كلها وحوش معارك يأكلون الطليان حية، وهذه المسكينة يعني محكمة العقل محكمة وهاد. وتجي في يوم الأيام وتقول حق يمها، يا يمة أنا ترى بنت وكبرت والحين الحمد لله موظفة وأقدر أعين نفسي وكذا، وعايش معانا في بيت جدي خالي وعنده شباب وأنا ماني مرتاحة صراحة، فأنا بروح أعيش عند أبوي. قالت له شد قاعد تقولين أنت؟ قالت نعم، أنا بشيل قشي وأغراضي وبروح بيت أبوي وبعيش عنده. قالت يا بنتي أبوك عنده 13 طفل، 13 ولد وبنت وحرمتين، وين رايحة عندهم؟ قالت أنا بروح. ريم كان في بالها موضوع ثاني، عقلها يوزن بلد، قالت أنا إلا أروح وأعيش عند أبوي، مني منك بالموت. أقنعت أمها وخذت قشها وفعلا راحت بيت أبوها وقعدت عنده. يوم دخلت البيت ذاك اليوم ولا كانت أحد المعارك شغالة، جراح ماسك حريمة وضرب، وهذه تمسك ولا، وقام يتعاونون عليه الحريم الثنتين، خلاص تعرفون عدو عدوي صديقي الشرايط هذول، قام يتعاونون على جراح ضرب. المهم يوم دخلت ريم ولا البيت ما في شيء صاحي من هالضرب، وهالناس البنات يتضربون مع بعض، وجراح يضرب هالحرمتين، والحرمتين يتعاونون على جراح، حالة قشرة. المهم من كثر ما كان جراح مندمج في المشاجرة ما انتبه على ريم انها جاية. المهم ريم دخلت معها جنطتها وتصعد فوق، عارفة ريم ان في السطح بيتهم بيت ابوها دورين وكل واحدة ماخذة دور وما شاء الله يلا يكفي عيالهم، فقامت وصعدت السطح. السطح فيه نفس الصالة كانوا حاطينها كمخزن يعني، فقعدت فيها حطت اغراضها وقعدت وتسبحت وغيرت ملابسها، انزلت ولا المعركة منتهية وإصابات وقاعد يضمدون المصابين والجرحى. المهم وتقعد يعني بين حريم أبوها وخواتها مستانسين، يا هلا بريم وشلونك وكذا. راحت السكرة وجت الفكرة، الحين مستوعبين ان ريم عندهم ومحتفلين فيها، يا هلا حياك الله ايش تشربين ايش تاكلين من هالكلام. ويجي ابوها ويشوفها، هلا هلا ريم شلونك شو اخبارك يبا، ما انتبهت عليك والله يا يبا انت موجوده من متى؟ قالت والله جيتك يبا وانت كنت حاط اصبعك بخشم واحده من حريمك وهي حاطه اصبعها باذنك وما وكنتوا يعني مندمجين في المعارك، فما حبيت أخرب عليكم، فرحت حطيت أغراضي فوق وأنا ترانا جاية بعيش عندكم، والله يسع مباركة، بس ليش في أحد ضارك من خوالك؟ في أحد كلمك؟ خلنا أروح عن والدي. استغفر الله يا ربي. قال لا يبا لا ما في شيء وكذا، أنت تدور بس الطلايب، لا يبا أنا جاي بعيش عندك وخلاص. يعني أمي يعني المفروض خلاص تشوف حالها وتتزوج، قاعدة طول عمرها يعني من بعدك ما تزوجت، فخلها يبا يعني تشوف نصيبها. وخوالي يعني عيالهم كبار وما حبيت أقعد، مو مرتاح بقعد عندك. يا والله يسع مبارك. وين تبي تقعدين؟ قاعد قالت أنا بقعد بالصالة اللي في السطح، برتبها ونظفها واسكن فيها. قال لها ما في مشكلة. المهم ما طولت ريم، عندها معاش وكذا وامورها طيبة، وقامت جابت هالديكورات اللي اشتغلون وضبطتها الصالة وسوت لهم القعدة الحلوة ومصبغتها وديكورات، وسوت لها نفس الريسبشن كذي، حاطة فيه المشروبات والكافي والحركات، مسويت لهم فندق صغير فوق. فاستانسوا اخوانها وخواتها، وريم مدرسة قامت تساعدهم في دروسهم وكذا، فصاروا كل العيال يقضون يومهم كله فوق عند ريم. البيت صار هدوء، وريم اعطتهم نظام، ترى ها اللي اسمع صوته واللي يتهاوش ترى طرده خليه ينزل تحت. بالمقابل ريم ونستهم، حطت لهم هالاكل وهالكاكاو والشوكليت، كل شوي طالبت لهم مطعم، ومضبطتهم عندها معاش وما عندها التزامات. ونس اخوانها وتدرسهم وكذا. قاموا حتى زوجات أبوها يصعدون عندها يقعدون. مع الأيام قاموا يتهاوشون هالزوجات، قالت لهم شوفوا ترى هذا بيت أبوي وهذا المكان مكاني، تجون تصعدون فوق ثنتينكم وتهاوشون عندي؟ لا هذا الكلام ما ينفع. ما في يوم أنت تجي مثلا يوم والثانية تجي اليوم الثاني، ما تصادفون، تصادفون عندي والتهاوشون؟ لا هذا ما ينفع الكلام. المهم فعلا قاموا يقسمون بينهم، هذه يوم تجي وهذه يوم تجي، ونستهم وتشتري لهم مجرح ما يشتري حق حريمة وكذا، وهذه مدرسة قامت تشتري حق هذه المهم سيطرت على العائلة بالكامل بذكائها وبفلوسها يعني تدبيرها. البيت سبحان الله اللي عاشوا سنين ما يطوف يوم إلا هوشة ولا مزاعل وتكسر، صاروا أوادم، الكل يدور رضا ريم. لكن ريم يعني ما كانت تستغلهم، لا لا لا، ريم كانت يعني تبتعدل سلوكياتهم فعلا، حببت خواتها ببعضهم، حببت إخوانهم ببعضهم، تعلمهم ترتبهم، اللي محتاج شيء تجيب له، اللي كذا، وتضغط على أبوها. يعني يتكلم أبوها مثلا إذا في مصاريف يعني أكبر من كذي، تكلم أبوها تعال يا يبا ادفع ترى احنا محتاجين كذا، والأبو يسمع كلام ريم، عارف انها عاقل سبحان الله وهي صغيرة، فكان ما يرد لها طلب، ويحس ان ريم اذا طلبت غير نما زوجاته يطلبون. ريم بنته، زوجاته ممكن كل واحدة تطلب شيء لنفسها، لكن ريم لما تطلب تطلب لاخوانها وللبيت بشكل كامل يعني. فكان يثق بريم، يقول لها انت اللي تطلبينه انا حاضر، وحاط لهم سايق وهالخدامات ومرتب أمورهم بالكامل. راحت الأيام وتزوجت عواطف. أم ريم قعدت فعلا بروحها، وجاء واحد شايب وتزوجها، وهي ما عندها مشكلة خلاص هم كبرت وتزوجت. لكن عواطف للحين على جنونها، كل يوم مسوية حق زوجها هذا الجديد مسويت له مشكلة، متعودة تتذكر أيام جراح الله منها أيام، يوميا ماسكته ودايسته، يوميا هو شايلها وشادخها في الأرض، فتدور الأكشن يعني يعني ملت من زمان ما صار بينها مشاكل. جننت عائلتها وهم ما صدقوا على الله أن افتكوا منها وزوجوها ذاك اليوم. ويتصل الشايب اللي متزوج عواطف على أبوها وقال له يا عمي أنا عواطف هذه ما تنفع معي، تعال خذ بنتك وفكني من شرها، حتى اني بوصلها لك ما هي راضية تطلع من البيت، تدور المشاكل، تقول لي تعال اذا فيك خير مديدك، بس تدور المشاكل مديدك، وعشان هي تمديدها هي تدور المحارش. انا صراحة ما اقدر استمر ويا عواطف. الحين قبل من اللي كان مسيطر على عواطف، ومن كان يهديها ويفهمها ويعقلها؟ ما في الا بنتها ريم. ريم راحت بيت ابوها ومستانسة هناك ما تبي تجي، ويقوم جدها ويتصل على ريم، يا ريم الحق علينا تكفين يا ريم، أمك ترى على وشك الطلاق، مجنن زوجها هذا اللي تزوجها الشايب ويقول لي أنا بطلقها، هذه ما تنفع معاي تسوي لي مشاكل. قالت لي يا جدي أنا ما أقدر أترك بيت أبوي، اسمح لي لكن تبي أساعدك في الموضوع حاضر. قال لها شوفي والله يا ريم بقول لك شيء بصراحة، ترى إذا ما رحت عقلتي أمك وتطلقت وجت عندي في البيت، ترى أنا بهد البيت واجي أسكن عندك أنت عند جراح. حتى الشايب يعني يقول أنا ما أقدر أستحملها، ترى ردت قسم بالله لأجي أسكن عندك، أنت كيفك؟ أنا أمك هذه عقليها يرحم والديك. قالت يا جدي لا تشيلها، أنا أعرف لأمي وأنا أحل مشكلتها. المهم يوم جاء أبوها قالت له يا يبا أنا بروح عند أمي، وتعرف أمي كان متزوجة شايب وصار بينهم مشاكل ويبي يطلقها. قال لها خل تولي مالك شغل فيها، تروحين بيت رجال غريب، أنت مالك شغل يا يبا. قالت يا يبا ترى أمي لا تطلقت راح أجيبها لك هني وتجي هني تعيش عندي وتتزوجها أنت مرة ثانية، ترجعها على ذمتك كيفك؟ قال لها يا ريم أنت تبيني أنا وصلت ولا تبين واحد من أخوانك يروح وياك؟ يعني ما فهمتك ترى سامحيني. قالت هي اعقل يبا ترى بجيبها لك ترى. قال لها لا يبا روحي روحي توكل على الله، الله يقويك وزاك الله خير. وراحت لأمها وتعقل فيها ويا يمه وكذا. طلع العيب مو من أمها، العيب من الرجال مو فاهم عواطف ومو فاهم عقليتها. فكلمته قالت لي يا عمي أنا مثل بنتك وزوجتك هذه أمي وأنا أعرفها وطول عمري عايشة معها، أنا أعطيك حل بسيط جدا شلون تتعامل مع زوجتك عواطف اللي هي أمي. وهذه النصيحة اللي قالتها ريم نصيحة لكل زوج بهالدنيا. إيش قالت؟ قالت شوف يا عمي إذا شفت أمي جايتك معصبة وتدور المشاكل وتصارخ وكذا، على طول بدون ما ترد عليها وبدون ما تتعب نفسك البس ملابسك وخذ مفتاح سيارتك واطلع برا البيت لين تمل من هالفرارة والوناسة، ارجع راح تلقاها طاخة. لا قامت تدق عليك تليفون طف تليفونك، ولا حطها حظر، وندشت عليك واتساب اضربها حظر، لا ترد عليها ويصير بينك شدوة. ترى امي مثلا اول شيء تغلط معك تنطرك انت ترد عليها، لكن علشان تزيد، فكل ما تسبك وشافتك رديت السبة تسبك زيادة، كل ما غلط عليها تغلط عليك زيادة، ان مديت ايدك يعني امي تدور اللي يرد عليها. فأنت إذا ما رديت عليها أمي راح تفقد الحماس. تعرفون يعني واحد مثلا ماسك درع ويبي يهاجم ومعاه سيف لكن ما في أحد يرد عليه، يعني هو يشوح بهالسيف وكذا وما في أحد يرد عليه مطنشينة، خلاص راح يفقد الحماس ويطخ يقعد. قال أمي نفس الطريقة هذه، لا ترد عليها، كل ما ترد راح تلقى الرد زيادة. نصيحة، وهذه في نصيحة على طرفة نكتة. يعني في واحدة رايحة الدكتور فتقول له دكتور كل ما يدخل زوجي البيت يقعد يصارخ ومعصب وكذا وكذا وكذا وكذا. قالها بس قال بس لما يجي من دوام صح؟ قالت ايه. قال شوفي بعطيك ماي سحري، هذا كل ما يدخل زوجك عليك البيت تمضمض فيه. شلون؟ قال لها تمضمضي 3 أيام وتعالي قولي لي بعدين شنو النتيجة. قالت له أوكي. فعلا لما جاء زوجها من الدوام قامت شربت الماء السحري اللي أعطاها الدكتور وتمضمض، شافت زوجها تغير، يعني فجأة زوجها يدخل البيت يشوفها تمضمض، ما تتكلم بس تمضمض بالماء السحري هذا، طبعا ما هو ما يدري تمضمض بشنو، فهي سكت عنها أول يوم ثاني يوم. المهم كانت تروح تراجع الدكتور، قالت له يا دكتور الحق علي. قال له شنو بعد ما نجحت خطأ؟ قالت لا يا دكتور هذا اللي اعطيتني سحر. قال له شلون؟ قالت كل ما يدخل اتمضمض ما يتكلم وهادي وتغير 180 درجة. وبالعكس بعد ثلاثة أيام قام يشتاق لي يقول لي تكفين سولفي معاي، ليش كذي ما قمت تحبيني مثل الأول؟ قالها دكتور، قالت له دكتور تكفى قول لي شنو هالسحر هذا اللي أعطتني، شنو هالماي هذا السحر؟ قال هذا ماي عادي، لا هو سحر ولا هو شيء، بس أنت لو تسدين حلتك كان ما حصلت المشاكل. العيب منك أنت، إذا الرجال جاي من دوام وتعبان وأنت أول شيء على طول تهلين عليه بهالطلبات وهالصراخ وهالكذا، الرجال ينجن جاي من دوام تعبان يبي يرتاح يبي يسمع شيء هادي يبي ريح مخه يبي نام شوي، وأنت تستلمينه بلسانك. هد الأمور. هذه كانت نصيحة ريم حق زوج أمها، وفعلا جرب الطريقة وعاش مع عواطف طول عمره مرتاح أبدا، عواطف افقدت الحماس وقامت تدور برود القاع وما تبي السلامة، خلاص ما لقيت أحد يراددها وما لقيت أحد يعني يشد ويجذب وياها. وريم ارجعت بيت أبوها وعاشت عنده فترة، وبعدين تزوجت واحد من عيال خالها ورجعت في بيت جدها وعاشت بسلام. مدرسة ما شاء الله من أشطر المعلمات، ولا وكثير يمدحونها في حلها للمشاكل خصوصا المشاكل النفسية عند الطالبات اللي عندها في المدرسة، لكن كانت هذه هي أساس المشاكل اللي مرت عليها، فاكتسبت تجربة كبيرة جدا من عائلتها، وقامت الحين توظفها في مساعدة إخوانها في البيت وكذلك مساعدة الطلبة عندها في المدرسة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.